حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع طلب العلم والاستفادة من التقنية في العلم، طالب العلم والتقنية. هذه النعم الحديثة التي خلقها الله في عالم الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات والحواسيب والشبكات والقنوات والأجهزة، لا بد أن يكون لطالب العلم معها تعامل، لأنها تسهل عليه في طلب العلم أمورا كثيرة، وتساعد على التلقي وعلى الحفظ وعلى الاسترجاع وعلى البحث وعلى السماع والاستماع وعلى التلقي وعلى الإلقاء، هو يتلقى ويلقي. هذه الوسائل والأجهزة التي تسهل الوصول إلى المعلومة وفيها حفظ كمية ضخمة من المعلومات، يعني أنت الآن المكتبة مثلا، مكتبة الشاملة والمكتبة الوقفية، لو أردت أن تقتني الكتب نفسها الورقية الموجودة فيها يعني تحتاج إلى مساحة كبيرة جدا، لكن الآن المساحة التي تحتاجها جزء صغير من الجهاز. أنت الآن بهذه التقنية يا طالب العلم تستطيع أن تنظر في المواد النصية والمسموعة والمرئية، يسهل عليك التواصل مع طلبة العلم الآخرين من أقرانك ومع المشايخ، ويمكن أن يطلب العلم الإنسان الآن ولو في الصين، كما تقول الحكمة، وليست بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمة، اطلب العلم ولو في الصين. يمكن أن يحضر مجلس علم الآن وهو وبينه وبين الشيخ آلاف الكيلوات. تيسر هذه التقنية حتى على المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكذلك تسهل عليك، يعني الآن كما قال حافظ العراقي سمى كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. الأسفار جمع سفر وهو الكتاب، والأسفار الثانية جمع سفر، الانتقال من مكان إلى آخر. فهو سمى كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، يعني كأنه لخصه من كتب كثيرة فأغناك عن هذه الكتب. وسمى كتابه المغني عن حمل الأسفار جمع سفر وهو الكتاب، الذي طبعا اليهود ما قاموا به، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، طبعا هو أراد بالكتاب تخريج ما في كتاب أحاديث الإحياء من الأخبار، لكن نحن الآن الأجهزة هذه أغنتنا فعلا عن حمل الأسفار في الأسفار، في أخذ ما في هذه التقنية من الأخبار. كذلك المرأة من زمان، يعني لا، إذا أردت تطلب العلم لازم تخرج من البيت ويعني تعاني في ذلك، الآن هي بين أولادها مع أولادها وهي تشتغل في بيتها، يمكن أن تطلب العلم، تسمع الدورات العلمية وتسمع كلام المشايخ، سواء كان حيا منقولا أو كان مسجلا، سواء كان بثا مباشرا أو كان محفوظا، وهي جالسة في بيتها، هذه نعمة أم لا؟ كذلك هذا الحاسوب يستفيد طالب العلم من تخزين الموسوعات العلمية فيه، موسوعات التفسير والحديث والفقه إلى آخره، وأيضا ميزات استخدام هذه الموسوعات من جهة إمكانات التخزين الهائلة للمعلومات بكميات ولا تكاد تذكر المساحة المطلوبة، وأيضا سرعة البحث فيها، فتبحث الموسوعة في أكثر من 10,000 كتاب في ثواني معدودة. لو حاول الباحث أن يتصفحها يدويا ربما تذهب سنوات. نعم إن هذا البحث قد أدى إلى نوع كسل، كان العالم أو الشيخ يبحث في الكتب عن المسألة فيمر بمسائل ويصير عنده دربة وخبرة. في الكتب في بركة لا يمكن نقول استغنوا عنها خلاص مع التقنية. طبعا التقنية تعمل لنا عملية توفير مادي يعني في مسألة طلب العلم، لأن في كتب كثيرة ومجانية، وأيضا إمكانية النسخ واللصق والنقل والتعديل والإضافة وسهولة حتى التأليف ووضع الأشياء من الكتب إلى الملف الذي يراد عمل البحث فيه. وانت ما تحتاج الآن إلى غرف كثيرة ولا مكتبات تخزين. وكذلك فإن هذه الموسوعات الإلكترونية قد تشتمل على تصحيفات وأخطاء فلا بد من الانتباه لها، قد يكون فيها سقط في عدد من المواضع مثلا لا بد من الانتباه له. وأيضا لا نترك الكتاب ونتخلى عنه، لأن ملكة البحث العلمي من خلال الكتب أقوى من الأجهزة. الأجهزة تتميز بالسهولة، ما فيها مجاهدات الموجودة في الكتب. ما خطأ الاستغناء عن الكتاب بالكلية. والبحث من خلال الأجهزة قد يأتيك بمواضع للبحث غير لا تخطر ببالك، لم تخطر ببالك. أنت ممكن تخمن مضان معينة، ولكن من خلال الأجهزة تأتيك بأشياء، لكن أيضا تأتيك باحتمالات ممكن تسمى احتمالات غبية مثلا، وتأتيك بكلمة لا علاقة لها بالموضوع. فيعني افرض أنك تبحث عن أهلك الله عز وجل، أهلك عادا الأولى مثلا، فهي راح تجيب لك كلمة أهلك إن منجوك وأهلك مثلا، بمعنى الأهل الزوجة. فالتقنية مهما بلغت ليست مثل العقل البشري في تمييزه. كذلك في ضعف التوثيق العلمي، ليست المكتبات الإلكترونية كالمكتبات الورقية. وهناك الآن ببرامج PDF وغيرها في مخطوطات وجدت في الشبكات، وممكن المقارنة للتأكد من صحة النقل أو صحة التفريغ الذي حصل في الموسوعات الإلكترونية والكتب الإلكترونية. أما الشبكة نفسها المحتوية على محرك جوجل وغيره فإنه يوفر وقتا طويلا. الوصول إلى بعض المسائل في المواقع الموثوقة، لأن هناك مواقع على الشبكة جيدة موثوقة، سواء لتعرف الحكم الفقهي ولا تعرف تفسير آية ولا تعرف صحة حديث. كذلك الحصول على الأبحاث العلمية من خلال الإنترنت، فأنت تطلع على أشياء كثيرة وممكن بعضها ما تستطيع أن توفر المال لشرائها. ولكن هذا طبعا سيكون له تأثير على رسائل الماجستير والدكتوراه في طريقة الإعداد. من زمان كان يقول جمعا جمع أحاديث كذا، الآن هذا بالكمبيوتر ما عاد يعني يكون بحيثا صغيرا فضلا عن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه. الحصول على الكتب النادرة، الكتب التي نفذت طبعاتها من خلال الشبكات، طلب العلم عن بعد، كلية شرعية معهد شرعي عن بعد الآن موجود متيسر، وخصوصا بالنسبة للناس المشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، فهو ممكن يطلب العلم عن بعد وهو في عمله، يعني سواء كان إذا رجع إلى البيت أو في الإجازات أو غير ذلك، لكن ما يحتاج أن يعني يعطل العمل أو يستقيل من العمل أو يخرج من العمل لكي يطلب العلم. ولكن ننبه هنا أن محركات البحث على الشبكة مثل جوجل وغيره لا تأتي بنتائج موثوقة دائما، فكثيرا ما تأتي مثلا تبحث أنت في مسألة فقهية ممكن يطلع لك موقع من مواقع الباطنية الرافضة، موقع من مواقع المبتدعة، موقع منحرف في منهجه، وما أكثر المواقع المنحرفة في منهجها. فإذا أنت لازم لابد أن تكون حذرا، ولابد أن تأخذ المواقع الموثوقة، وهذا دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. الآن بعض الناس يقول والله أنا جيت أبحث عن فتوى ما وجدت، دخلت على المواقع وأخذت. طيب هو نفس السؤال تبعك، الموقع الذي أخذت منه موثوق؟ الحديث الذي عثرت عليه صحيح؟ النقل الذي الموجود المعزو عزوه دقيق؟ وهكذا. الآن الناس عندهم آيباد وآيفون وجالكسي، وعندهم أنواع من الأجهزة اللوحية والكفية والاتصالات والبرامج والتطبيقات. هذه في كفك أينما حللت وارتحلت، وممكن فعلا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. وطالب العلم غير المتفرغ لطلب العلم يمكن أن يجد بغيته في مواقع معينة موثوقة، يأخذ منها وهو مستريح، وتعينه وتوفر له الوقت. الداعية ممكن يحضر خطبة الجمعة والمحاضرات من خلالها، والمؤلف يؤلف من خلالها، والذي يلقي في الفضائيات كذلك. لكن أيضا الفضائيات، في فضائيات تعليمية لكن نحتاج إلى توسعة انتشارها، فيها دروس علمية لعلماء ومتخصصين، نحتاج إلى تطويرها. الحقيقة أن القنوات التعليمية هي فكرة رائدة، وستسهل على العامة وكبار السن والنساء تحصيل العلم. هو جالس في بيته بس يفتح الشاشة ويسمع، هذه نعمة من الله، ليس كذلك؟ أن يأتيك العلم داخل بيتك بدون ما تتحرك، بدون ما تسعى له، بدون خروج، بدون تعب، بدون رحلة في طلب العلم، بدون مشقة، بدون مصاريف. أليست هذه نعمة؟ وبعدين هذه القنوات ممكن تستعمل في الدعوة إلى الله، في تربية النشء، قناة أسرية، قناة منهجية، نشر دين الله عز وجل. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، رواه أحمد. إذن نحن الآن أمام الحقيقة ثورة أجهزة وثورة اتصالات، نحتاج إلى استثمارها في نشر الدين وتعليم العلم. وكذلك فإنه ينبغي الحذر من غير المختصين الذين يدخلون عبر هذه الأجهزة. الآن ممكن واحد مثلا يعمل موقع ويقول تعالوا بنا نتعلم القرآن، مثلا موقع مثلا في التفسير، موقع في الفقه والأحكام، وهو جاهل أو مغرض، ويعطيك فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه الأجهزة تخفي وراءها مجاهيل، لابد نتأكد من صاحب الموقع، من صاحب الفتوى، هل هذا موقعه الرسمي الحقيقي، هل النقل دقيق منه. الآن بعمليات القص واللصق تخرج مؤلفات كثيرة جدا. الآن فرصة للجهلة وأنصاف المتعلمين أن يتعالوا على العلماء بهذا. وقد تسول النفس الأمارة بالسوء لبعض الناس، يعني باستخدام هذا أن يقول أنا عالم، أنا أسألكم أي شيء، يلا أنا أبحث، اسألوني وأبحث وأعطيكم على طول. لابد من إنشاء مراكز إسلامية علمية متخصصة تتعاون فيما بينها لإنتاج الموسوعات العلمية الشرعية المنضبطة. 2، لابد من تحري الدقة في التوثيق في البرمجيات والتطبيقات. 3، لابد من إلزام شركات البرمجيات بعرض المادة العلمية على متخصصين في العلوم الشرعية قبل أن تخرج إلى الجمهور. ومع الأسف التجار يخرجون للكسب، بعضهم ما يدقق في صناعة المحتوى. اللي صنع لك المحتوى، أنت تبغى ترسل رسائل في رمضان للناس، تبغى ترسل رسائل في رمضان للناس، من الذي كتب الرسائل؟ من الذي راجع الرسائل؟ من الذي اعتمد الرسائل علميا؟ تبغى ترسل أحاديث في الواتساب؟ من وين جبت الحديث؟ من الذي قال إنه صحيح؟ تريد أن ترسل فتاوى عن التراويح؟ من أين أتيت بها؟ لابد حتى العامي يكون عنده نوع من التمييز والحصانة، حتى لا يقع فيما ليس بموثوق ويأخذ عنه ظانا أنه موثوقا وبعدين ينشر، ظانا أنه موثوق وينشره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وممن يستثمرون ما وهبهم في خدمة الدين، وممن رزقهم البصيرة والتمييز بين الطيب والخبيث. إنه سميع مجيب.